بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم ابتداء وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، لازال حديثنا حتى الآن عن سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما اشتملت عليه هذه السيرة من الفوائد التي يحتاجها المسلم في كل مجالات حياته، سواء كان فيما يتعلق بالناحية الأسرية وكيفية معاملة الرجل لامرأته، من حيث النظر إلى سيرة عائشة رضي الله عنها وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معها، وأيضا كيف كان يتعامل مع بقية نسائه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. وهذا شيخنا ما نستفيده من خلال سردنا لسيرة هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. شيخنا، وصل بنا الحديث إلى قصة وقعت لعائشة رضي الله عنها تبين في حد ذاتها حبها وشغفها بالنبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنها وصل بالأمر إلى أنها تحرص أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من عندها. هذه القصة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها من وسط الليل وذهب عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، هنا حدث من عائشة رضي الله عنها أمر إن دل على شيء فإنما يدل على غيرتها وأيضا على محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا، لو علقت على هذه القصة والفائدة المترتبة عليها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصديقة بنت الصديق، كانت مشتهرة بالغيرة وحق لها ذلك، حيث إن زوجها خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين وأحب الخلق إلى الله جل وعلا أجمعين، وهو سيد وأشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فشيء طبيعي أن تغار عليه عائشة رضي الله عنها، وأن يغار عليه باقي أمهات المؤمنين، والجميع يحب الفوز بقلبه والحظوة عنده ولديه عليه الصلاة والسلام. والواقع أننا إذا تأملنا مسائل غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن النبي عليه الصلاة والسلام نجدها كثيرة ومتنوعة، يعني أحيانا تكون في السفر، وأحيانا تكون في الحضر، وأحيانا تكون في الصحة، وأحيانا تكون في المرض، وأحيانا تكون في الرضا، وأحيانا تكون في ساعة الغضب. والمقصود بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جذوة غيرتها على النبي عليه الصلاة والسلام دائما نجدها متقدة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذا منها، وكان يحتملها عليه الصلاة والسلام، وكان يصبر عليها، حتى إنها لما نالت من خديجة رضي الله عنها حينما نبض عرق الغيرة في صدرها من كثرة ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة وهي لم ترها، قالت له كلمة أغضبت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يذكر من محاسنها ومن فضائلها ومن بركاتها ومن سابقتها في الإسلام، ثم قال وكان لي منها ولد. وهنا تعود عائشة إلى طبيعتها وترجع إلى إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. من الحوادث في واقع الأمر إذا تأملتها رغم ما فيها من الغيرة إلا أنها تحمل شيئا من الفكاهة، تحمل شيئا من الظرافة إن صح التعبير، تحمل شيئا من الأنس من جهة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هي ما ذكرته رضي الله عنها بأنها قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما كانت ليلتي التي هو عندي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، انقلب فوضع عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يوقظ عائشة وأن لا يشعرها بقيامه، فوضع نعليه عند رجليه ثم بسط إزاره أو طرف إزاره على فراشه. تقول عائشة: فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا. وعائشة رضي الله عنها كلها نعم. كل هذه المراحل تراقبها، تراقب النبي عليه الصلاة والسلام، تراقب النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المراحل التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا عفوا، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على فطنة عائشة رضي الله عنها، عندما لمحت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ ينام لم تكن هيئته هيئة التي يريد أن ينام، يعني نعم. يخفف شيئا من ثيابه. صحيح. كان بثيابه عليه الصلاة والسلام، ووضع أيضا نعله قريبا من نعم. رجليه. حست أن في شيء ما نعم. سيحدث. ثم قالت فخرج رويدا، تقول فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره. هي خشية نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها، ذهب عند أحد سائله. هي تفكيرها ذهب بعيدا، كما يقال ذهب بعيدا، حيث إنها ظنت، وهذه الغيرة الشديدة حينما تشتعل في صدر المرأة. صحيح. ظنت بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب إلى إحدى نسائه، وهذا هو أول ما خطر في بالها ويخطر في بال كل امرأة. كل امرأة. ولذلك كثير من الرجال في الحقيقة متعبون من نسائهم، خاصة شديدات الغيرة. نعم. فهن يفسرن كل تصرف للزوج تفسيرا مغلوطا، بمعنى أنه ممكن أنه متزوج. نعم. وإذا كان متزوجا ممكن أنه سيذهب إلى المرأة الثانية، وهذا شيء طبيعي في واقع الأمر. صحيح. وقدر الرجال أن يكونوا هكذا مع النساء. أي كلمة تفسر على المعنى السيء كما يقال. ولذلك الواجب عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا الأجر نعم. عند الله سبحانه عز. هنا تقول فحتى جاء البقيع فرفع يديه 3 مرات فأطال عليه الصلاة والسلام، إنما ذهب ليودع أصحابه في البقيع. الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يرفع يديه ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود عائشة خلفه. تقول فأطال ثم انحرف. عفوا يا شيخنا، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن بيت عائشة رضي الله عنها كان قريبا جدا من البقيع، يعني قد يتهيأ أو يتخيل بعض الناس أنه بعيد. لا هو إذا تأملت أنت الآن البقيع تجده قريب من المسجد النبوي. نعم. الآن حج أو اعتمر أو ذهب لزيارة المسجد النبوي يشاهد البقيع على خطوات يعني. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بنى مسجده بنى بيوته بيوت نسائه ملتصقة بالمسجد. نعم. وليست في المسجد كما هو المعهود الآن. لا هذا بسبب التوسعة. نعم. المقصود بأن عائشة تقول ثم انحرف، يعني بدأ يرجع عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الدعاء لأهل البقيع. قال فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بأنها هي نعم أحس بأن شخصا يراقبه ويتابعه بعدما انحرف، وغلب على ظني عليه الصلاة والسلام أن هذه عائشة رضي الله عنها. تقول فأحضر فأحضرته وسبقته، فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية، يعني غرتي. نعم. قالت لا. قال لتخبرينني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فبدأت تخبره الخبر، فقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. لم يعنف النبي عليه نعم. السلام. فقالت نعم يا رسول الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين لها بأنه ليس في هذا الأمر الذي تظنه، وهو لا يمكن أبدا أن يحيف في قضية العدل عليه الصلاة والسلام بين نسائه، فطمأنها في هذا الجانب. المقصود بأن هذه الحادثة في الحقيقة التي حصلت، يعني إذا تأملت حق التأمل قد يعني تستفز مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في مثل هذا الجو. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عالم آخر، وعائشة في ظن آخر. نعم. ومع ذلك احتملها عليه الصلاة والسلام، وبدل أن يستعمل العنف وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قدر لها ذلك، لطفها وحفظ لها بأن الدافع والمهيج الذي جعلها محبته عليه الصلاة والسلام تذهب بمثل هذه الطريقة إنما هي المحبة التي صحيح. أخذت بشغاف قلبها له عليه الصلاة والسلام. شيخنا، غيرة عائشة رضي الله عنها لن تنتهي يعني عند هذا الحد، بل كلما جاء موقف لتظهر فيه هذه الغيرة من عائشة رضي الله عنها بدت واضحة أو تبدو واضحة. في أي موقف يمكن أن تظهر فيه عائشة رضي الله عنها هذه الغيرة؟ يعني أنت ذكرت فيما سبق أن صارت لها مواقف سواء كان في الحضر أو في السفر، فهذا فيما يتعلق يعني وهي في الحضر، كيف ظهرت الغيرة وهي في السفر؟ وفي الحقيقة الغيرة أمر جبلي وطبيعي في المرأة أو في الجنس الإنساني على وجه العموم وفي المرأة على وجه الخصوص. صحيح، وهي منقبة للمرأة وليست منقصة في واقع الأمر. إذا عفوا شيخ، إذا كان منضبطة بضابط شرعي، وهذا الذي أريد قوله. بمعنى أن المرأة بالغا فيه، يعني إذا رأيت المرأة تغار على زوجها فهذه ظاهرة صحية في تقديري، نعم، وهو أمر محبب، لكن بشرط أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية وأن لا يتجاوز الحدود، لأن حقيقة الرجل يحب أن تغار عليه امرأته، وإذا رأى هذه الغيرة هو في الحقيقة يكبر في عينها وتكبر في عينه، وأيضا يشعر بأن هذه المرأة تعيش معه على الحلو والمر كما يقولون، وهي دائما تكون سمعه وبصره. وأما إذا رأى المرأة فيها برود وفيها مثل ما يقولون الآن عدم مبالاة، نعم، ولا يهمها شيء، فهذا في الواقع ليست بحياة زوجية فعلا تكون قائمة على أسس صحيحة. كذلك الرجل يغار على امرأته، لكن لابد وهي تحب منه ذلك يا شيخنا أيضا، نعم، وهذا لكن لا يصل إلى حد الشك، لا يصل إلى حد الشك ولا أن يخرج عن الحدود المعهودة. المقصود بأن عائشة رضي الله عنها الغيرة هذه واضحة فيها كما باقي نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندها أشد، وذلك لكونها البكر الوحيدة ولكونها أصغر نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف عنها ذكاؤها، وكونها شيخنا أيضا بنت الصديق، أي نعم، ذكاؤها حب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. هي في الحقيقة مثل ما ذكرنا سابقا جمعت الدين والحسب والنسب والمال والجمال، وجمعت حقيقة أشياء كثيرة، ولذلك غيرتها لا تقتصر في الحضر فقط بل حتى في السفر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما هو المعلوم عنه إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. تقول عائشة فمرة طارت القرعة لاثنتين من نسائه وهن عائشة وحفصة رضي الله عنهن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت لها حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر. هذا من حيل النساء. ولذلك حفصة رضي الله عنها أرادت أيضا تكسب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مثل ما يقولون أن تعمل تأخذ نصيبا منه، مقلب يسمونه مقلب بعائشة، وتفوز أيضا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن. فقالت لها حفصة تقول لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى. قالت فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزل. تقول عائشة تقول فافتقدته، فلما نزلوا جعلت عائشة رضي الله عنها رجلها بين الإذخر، بين الحشائش والأعشاب وبين الشجر الصغير، وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. الله أكبر، تمنت لو أن عقربا أو حية تلدغها حتى يلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تأملنا مثل هذه القصص نجد شدة الغيرة عند عائشة رضي الله عنها، وأيضا في المقابل احتمال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الغيرة واستيعابه لهذا الأمر الذي قد يصيب كثير من الرجال نزق وضيق صدر، وربما جرهم ذلك إلى هدم البيوت بدل أن يمتدحوا هذه الغيرة، نعم، التي يقوم بها النساء تجاه رجالهم. شيخنا أيضا مما يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، وفي المقابل أيضا محبة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذه بشغف قلبها لما آل النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه شهرا كاملا. جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها كانت تعد الشهر عدا يوما بيوم، فلما انتهى الشهر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببيت عائشة. هنا شيخنا لو حدثنا عن قضية الإلاء هذه، ما سببها؟ هو في الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة والتي أقلقت المدينة كلها، ولم تقتصر على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثيرا من الصحابة تركوا أعمالهم وأشغالهم ليشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم حزنه، وليشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم ألمه حينما قام واجتمع نساؤه رضي الله عنهن وأرضاهن. طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أمور الدنيا، لأنهن رضي الله عنهن بعضهن آباؤهن من الموسرين والأغنياء، وعشنا في بدايات عمرهن عيشة الترف وعيشة النعيم، ولما صرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا معه كانت حياته صلى الله عليه وسلم حياة مليئة بالزهد، مشبعة بطلب ما عند الله جل وعلا والسعي للآخرة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لجمع حطام الدنيا، فكان عليه الصلاة والسلام ينام مرة على السرير وأخرى على الحصير، كان عليه الصلاة والسلام مرة يأكل الدجاج يفترش الأرض عليه الصلاة والسلام، نعم يأكل الدجاج، ومرة يبات الأيام طاويا لا يأكل شيء، إذا أتاه العسل وأتته الحلوى أكلها، وإذا لم يجد شيئا قال إني صائم. كان عليه الصلاة والسلام ربما يلبس الثوب الجديد وربما لا يجد إلا الإزار والرداء فيلبس عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا موجودا ولا يسعى ويطلب شيئا مفقودا، فما هو مفقود لا يسأل عنه ولا يطلبه ولا ينتظره، وأما ما كان موجودا من الحلال فإنه يتلبس به أكلا أو لباسا أو استعمالا عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا المجتمع النسائي لا يخفى بأنه مجتمع فيه الغيرة وفيه أيضا التشبع كما هو معلوم، فالنساء إذا اجتمعنا أهلكنا بعضهن بالحديث بالحديث عن أمور الدنيا التشبع الزينة التشبع يعني نعم. غالبا يعني تقول المرأة ما ليس هو واقع، فعل لي زوجي وأعطاني وكذا وكذا، وأيضا ما هو حاصل خاصة يعني النساء يكثرن يعني الطلب ويكثرن الأشياء الدنيوية، فهذا حرك يعني شيئا في نفوس أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأردنا شيئا من الدنيا خاصة، وأن الله تعالى مؤيد نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا أرسل إليه الملائكة ليسيروا له جبال مكة وأوديتها ذهبا، فكان عليه الصلاة والسلام يقول مالي وللدنيا، وهذه قاعدته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لما عرضناه على النبي عليه الصلاة والسلام وأنهن يريدن شيئا من أمور الدنيا، هنا اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم وتركهن مدة شهر كامل، حتى أثر ذلك في أمهات المؤمنين وأخذنا يبكين وأصابهن الحزن والقلق وأحاط بهن الهم، وما يدرينا ماذا يفعل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهن في الحقيقة تقدمن بخطوة جريئة وغير مناسبة نعم. في مقام النبوة عليه الصلاة والسلام أن يسألنه شيئا من هذه الدنيا وهو الزاهد العابد عليه الصلاة والسلام، ولم تستطع في واقع الأمر واحدة من نسائه عليه الصلاة والسلام أن تدخل عليه من دون إذن، حتى عائشة رضي الله عنها مع محبتي عليه الصلاة والسلام لها المدللة والحبيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت أيضا لا تستطيع الدخول عليه، فلقد اعتزل في مشربة عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة كما ذكرت تعد الشهر عدا تنتظر انتهاءه لأنه حلف أن لا يقربهن شهرا كاملا. فلما كمل الشهر أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبدأ القسم بها، وثم بعد ذلك بدأ يقسم لباقي نسائه رضي الله عنهم. شيخنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام هن كنا يخشين مسألة أن ينزل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء قد يكون فيه نوع طلاقهن مثلا، طلاقهن مثلا نعم صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا نزلت الآيات فعلا بالتخير، فهنا يا شيخنا تحدثت معنا عن قضية التخير صحيح هذه. صحيح، هو معلوم بأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعنا واتفقنا على يعني طلب شيء من الزينة وزيادة النفقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء من هذا، وهو الذي رفض الدنيا بزخرفها وبزينتها عليه الصلاة والسلام، فلما رأى إصرارهن على ذلك في أول الأمر ونازعنا النبي عليه الصلاة والسلام وألحفنا عليه بطلب المزيد، هنا تركهن شهرا كاملا، فحصل يعني ارتجت المدينة، حتى أن الناس منهم من ترك أعماله وأشغاله ومنهم من أكثر التردد على بيت النبي عليه الصلاة حتى والسلام، حتى قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، طلق نساء، حتى أن عمر لما جاءه صاحبه وأخبره بمصيبة حصلت في المدينة ظن بأن فارس قد غزت المدينة أو أن غسان غزت المدينة أو غسان نعم. قال ذكر بأن غسان كانت تنعل خيلها لتغزو المدينة، فظن هذا قال الأمر أشد، فانظر إلى تعبير الصحابي يعني أشد، الأمر أشد من هذا من غزو العدو. وهذا يدلنا على أن الصحابة كانوا يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام أتراحه وأفراحه وآلامه وآماله عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن هنا نزلت آية التخيير، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بعائشة، فقال لها قضية التخيير فاختارته رضي الله عنها، ومن غيرتها قالت: يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. الله أكبر، حتى غيرتها في هذا الموقف لم تنتهي. نعم، وهي تريد أن تنال فضل التقدم في الاختيار. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جميع نسائه وخيرهن بين الحياة الدنيا، الحياة الدنيا وزينتها وأموالها وما فيها من ترف، وأن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكشف الله عن بواطنهن فإذا هي بيضاء، وإذا الإيمان يشعشع في صدورهن، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا يا شيخنا الظن بهن رضي الله عنهن. شيخنا، لازال حديثنا مستمرا عن سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.